أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قصورا بالجنان مساكنهم أليف بالحسان شمائلهم سلام في سلام شمائمهم فأشجار الرحال عمائمهم فبيض تستدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الجيل الفريد الذي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة اتكلمنا المرة اللي فاتت في مقدمة عن هذا الجيل الفريد وإزاي قد إيه الجيل ده وصل إلى هذه المرتبة أو المنزلة العالية السامقة، لأنه تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أولا اختيار الله عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الجيل ده وصل لأشياء يعني لما يسمعها الناس قد يتعجبوا منها، لكن أشياء فعلا ربنا أكرمهم بها من باب الكرامات الثابتة لأولياء الله عز وجل. وأكبر رتبة أو أعلى رتبة من الأولياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة من شم رائحة الجنة حقيقي، يعني الكلام ده لما بنسمعه بنشعر وكأنه نسج من الخيال، لكنها حقيقة فعلا أثبتتها الأحاديث الصحيحة أن من الصحابة من شم رائحة الجنة. على رأس هؤلاء أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك، وأنس بن مالك كما تعلمون هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أم سليم، أم سليم التي تزوجها أبو طلحة وكان مهرها الإسلام، فكانت أكرم الناس مهرا كان مهرها الإسلام. لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه أم سليم كما في الحديث الذي رواه مسلم، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل أنس خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أنس عاش في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنها 9 سنين وبعض الروايات أنها 10 سنوات، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف قط، وما قال لشيء لم يفعله لما لم تفعل، ولا لشيء فعله لما فعلته. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه المولى عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. عم أنس بن مالك اللي هو أنس بن النضر تغيب عن غزوة بدر لمرض شديد نزل به، والحديث في الصحيحين أنه كان عنده عذر شديد من مرض، فقال لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فهذا وعد من أنس بن النضر للحق جل وعلا، ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر وقاتل قتالا شديدا، فما عرفوه بعد الغزو، دوروا عليه مش عارفين هو فين. المهم في النهاية فما عرفته إلا أخته ببعض بناني، بعض العلامات في الأصابع. لماذا؟ طب ليه ما عرفوش من الوجه أو من الجسم؟ لأنه وجد به 84 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم، وفي التو واللحظة ينزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وزي ما قلنا الباب ما زال إيه؟ مفتوح، ومنهم من ينتظر وما بدأ التسجيل. كل حدث من الأحداث التي نرويها عن الصحابة عايزين نربطها بالواقع. طب أنس بن النضر لما تغيب عن غزوة بدر كان لمرض، لعذر شديد، مرض شديد نزل بجسدي، وزي ما انتم عارفين أحداث غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة للخروج ولم يجب عليهم، لأنه ما كانش عارف أن فيها يبقى فيه جهاد. الخروج كان الحصول على القافلة على العير، وانقلب الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى إلى جهاد بين معسكر الإيمان وبين معسكر الكفر بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنس بن النضر كان مرض شديد نزل بيه، ورغم ذلك كان حزين جدا. طب يا ترى نلقي بقى الارض على ايه؟ نلقي الامر على ارض الواقع اللي احنا عايشينه. يا ترى اللي ما بيصليش عمرك حسيت بغصه في قلبك او حسيت بندم او حزن ان انت فاتتك الصلاه؟ سبحان الملك، كان احد التابعين وهو حاتم الاصم في يوم من الايام فاتته صلاه العشاء في جماعه، يعني بيصلي كل صلاه المسجد، لكن فاتته الصلاه دي مش سابها، لا ترى يعني ما لحقش يصلي في المسجد. فعاد إلى البيت فحزن حزنا شديدا، فجاءه 3 من أهل المدينة يعزونه في فوات صلاة العشاء. فقال لهم حاتم الأصم بعد أن بكى بكاء شديدا، قال له علام البكاء؟ قال أبكي لأنني قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فجاءني 3 من أهل المدينة يعزونني ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا، ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من فوات صلاة العشاء في جماعة. هو ده قدر الصلاة عند هؤلاء، إنهم تعلموا كده من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن أعظم لذة بقى: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله، أرحنا بها يا بلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي المسألة، إن هو أعطى العهد إلى الله سبحانه. الأول كان حزين إن هو فاتته غزوة بدر، رغم إن كان عنده عذر شديد جدا، مرض شديد، ورغم ذلك كان حزين. أنت اللي عندكش عذر، لماذا تترك الصلاة؟ الأخت اللي لسه ما لبستش حجابه وما عندهاش عذر أصلا من لبس حجاب، إن هي ما تلبسش الحجاب، يا ترى حسيتي في مرة من المرات إن أنت حزينة إن أنت لحد النهاردة ما لبستش حجاب؟ يعني أسألك سؤال صغير، هي اللي لبست حجاب أحسن منك فيه؟ طب بلاش نجيب السؤال بالعكس بقى، طب أنت أحسن من اللي لابسة حجاب دي؟ يعني أنت أحسن منها فيه عشان أنت تقولي مش هلبس حجاب؟ سبحان الملك، حجاب عبودية لله سبحانه وتعالى، مظهر من مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى. ربنا مالك الملك وملك الملوك، حبيبك سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي انت منهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبحان الملك. يبقى أول درس ناخده من قصة أنس بن النضر: الحزن على فوات أي طاعة، إن أنت تحزني وإن أنا أحزن وإن أي حد في الدنيا يحزن إذا فاتته أي طاعة. يوم الإنسان يصحى يلاقي نفسه فجأة الساعة 7 الصبح: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاتتني صلاة الصبح في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ركعتا الصبح اللي هما السنة خير من الدنيا وما فيها. شوف الـ شوف الـ شوف لفظ الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. تحضرني قصة كده جميلة لطفل من أطفال المسلمين. الطفل ده في يوم من الأيام بيقول لوالده: أنا عايزك أما تصحى صلاة الفجر الصبح يعني تاخدني معاك المسجد عشان أصلي في جماعة. قال له: ليه؟ قال له: لأني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وأمان الله سبحانه وتعالى. فقال له: حاضر. فالأب ما صحش ابنه، فابنه قال له: طيب طالما ما صحتنيش أنا مش رايح المدرسة النهاردة. ليه يا ابني؟ قال له: والله ما رايح المدرسة، وبكرة لو ما صحتنيش مش رايح المدرسة برضه، فلازم تصحيني صلاة الصبح في جماعة عشان أروح المدرسة. قال له: حاضر. تاني يوم راح مصحيه، راح صلى الصبح في جماعة ورجع يدوب فطر وظبط نفسه وكده ولبس هدومه وراح المدرسة. قدر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده إن الطفل راح المدرسة متأخر هو وثلاث تلاميذ تانيين. فالمدرس أول ما شافهم راح مذنبهم هم الأربعة وبدأ يضربهم عشان هم اتأخروا على الحصة حوالي 10 دقائق. ضرب الأولاني وضرب الثاني وضرب الثالث، وجاء عند الطفل اللي صلى الصبح في جماعة ده فلسه هيضربه، فالطفل قال له: ما تقدرش. قال له: ليه يا ابني ما اقدرش؟ قال له كده. قال له: يعني ما اقدرش يعني انت طفل صغير وكده. فقال له: لانني صليت الصبح في جماعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، فانا الان في امان الله وعهده وحفظه. تقدر تضرب لي؟ قال له: لا ما اقدرش. فالمساله يعني سبحان الله ان انت تمشي يومك كله وانت في حفظ الله وفي امان الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان انت لو انت فعلا القلب ده سليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه، الحديث في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب ده لو سليم بجد هتلاقي نفسك لو فاتتك أي طاعة هتلاقي الحزن والألم بيعصر قلبك، ولو وقعت في معصية تحس كأن الجبل ده هيقع فوق دماغك، كما قال ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاره هكذا وهكذا ولا حاسس بأي حاجة بالمرة. سبحان الملك. يبقى إذن الإنسان يحرص كل الحرص على أن هو لو فاتته طاعة يحزن ويحاول يعوض ويستدرك، يعني سبحان الملك. والحاجة الثانية أنه هو لو وقع في معصية يحرص كل الحرص أنه يتوب ويلحق يتوب ولا ينام إلا على توبة بفضل الله سبحانه وتعالى. ده درس من دروس القصة بتاعت أنس بن النضر. طب مين تاني يطار شم ريحة الجنة؟ في سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم عقب غزوه احد مباشره ارسل زيد بن ثابت وقال: التمس لي سعد بن الربيع، فاذا وجدت فاقرئه مني السلام وقل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ يقول زيد بن ثابت: فادركت سعد بن الربيع في الرمق الاخير، في اخر نفس خلاص. قال: فقلت له: يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. يا بخت، تخيل كده حضرتك او انا او انت او انت واحنا على فراش الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل لك صحابيا يقول لك رسول الله يقرئك السلام. فقال له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ فقال سعد بن ربيعة: وعلى رسول الله السلام، قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأجد ريح الجنة، إني لأجد إيه؟ ريح الجنة. الشهبة: وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يبقى واحد تنه شم رائحة الجنة. إيه الدرس اللي ناخده الحتة ديت؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قد إيه كان حبه للنبي وقد إيه كان خوفه على النبي. أنت النهاردة حينما تسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسبب في أي مكان، قلبك بيحصل له إيه؟ بتحزن ولا المسألة مش شغلات ومش مشكلة وإيه اللي بيحصل؟ يعني أهو كلام جرايد، أهو ناس بتقول. لا يا أخي، ربنا يبارك فيك، ده رسولك حبيبك صلى الله عليه وسلم، شفيعك يوم القيامة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، ده أنت إن كنت لا تنفع لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ينفع لمحبة النبي؟ ده الحجر والخشب والجماد تحرك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل حديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزء من خشب، جزء مقطوع من نخلة كان مزروع قدام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقطعوا منها الجزء ده وخدوه بقى منبر للنبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه يوم الجمعة. في يوم من الأيام جاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا، نعمل لك منبر كده تطلع تخطب عليه؟ فقال: أجل. فأمرت ولدها وكان نجارا فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم. في الجمعة اللي بعدها صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبدأ يخطب، فسمع صوتا كصوت العشار، كصوت الناقة العشراء. سبحان الملك، ايه اللي بيبكي ده او ايه اللي بيحن ده؟ ده صوت الجزع، جزع من خشب بيحن للنبي، بيحن للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي. طب ممكن لو واحد مكان النبي يقول: طب انا انزل ليه؟ يعني اقطع خطبة الجمعة عشان ده النبي عليه السلام قال عنه جل وعلا: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه واله وسلم. فنزل النبي والتزم الجزع، يعني احتضن الجزع فسكن الجزع. وفي رواية أخرى وإن كانت ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر للجزع بكلمة فقال: إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. كان الحسن رضي الله عنه وارضاه إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه، الله أكبر. شوف قد ايه. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود انه قال: كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. الحصى يسبح في يد النبي؟ اي نعم، يسبح في يد النبي. وفي روايه البخاري عن عبد الله بن مسعود ايضا كان يقول: كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويمر النبي صلى الله عليه وسلم من امام جبل احد، والحديث رواه البخاري، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: احد جبل. هو في نظركم انتم جبل، يعني صخور ورمال وحجاره، يعني بالنسبه لكم جبل حاجه اصم، ما يعني لا حس له ولا ادراك. لكن سبحان الملك، ده ربنا جعل للكون كله حسا وادراكا. قال جل وعلا: للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وهنسمع دلوقتي ازاي عرش مالك الملك وملك الملوك يهتز لموت سعد بن معاذ تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي معدي من قدام جبل احد، فيقول: احد جبل يحبنا ونحبه. وسبحان الله، يمر بعدها النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم، ويطلع هو وابو بكر وعمر وعثمان فوق جبل احد. اول ما طلعوا فوق جبل احد فاهتز الجبل، اهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن احد. او يعني سبحان الله، شوف لما النبي عليه الصلاه والسلام يعني او يقول اثبت احد، فانما عليك نبي او صديق أو شهيدان. وفي رواية: فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي والصديق وأبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، ودي كانت بشارة باستشهاد عمر وعثمان رضي الله عنهما. فسبحان الله، فالجماد أحس بالنبي بل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين كلنا قصة الرجل الأعرابي التي رواها البيهقي والإمام أحمد وحسن الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، لما جاء رجل أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤمن يا أعرابي؟ قال: والله لا أشهد لك حتى أرى آية، أنا أشوف معجزة وبعدين على طول أخش في الإسلام. فنظر النبي إلى شجرة النرجس، شجرة ضخمة جدا، فأشار إليها أن تأتي، فجاءت تخض الأرض خدا، أي تشق الأرض شقا، حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطقت الشهادة ثلاث مرات، ثم أمرها النبي فعادت مرة أخرى. والحديث حسنه حافظ ابن كثير وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. الشاهد في الموضوع إن حتى الجماد أحس بالنبي وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاف الإنس والجن بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد شوف أدي خوف سعد بن ربيع على النبي، وشوف أدي حب سعد بن ربيع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فين حبك أنت بقى للنبي؟ وفين خوفك على النبي؟ وفين حبك يا أخي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين لما تسمع واحد بيتكلم كلمة سيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقوم وتقعد تتكلم وتدافع وتنافح عن حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ولما تدافع وتنافح عن سنة رسولك صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ فين الحس العالي ده؟ فين المسلم الغيور الذي يغار على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ مطلوب منك كمسلم ان انت تحس قد ايه ان قلبك يمتلئ حبا وشوقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف مشهد ثاني من المشاهد اللي حصلت للصحابة. عبد الله بن مسعود، الحديث رواه أحمد بسند الحسن، أن النبي عليه السلام في يوم من الأيام أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي إليه بعود من الأراك سواك، فصعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه على شجرة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعود من الأراك سواك. وكان عبد الله بن مسعود كان قد جمله الله عز وجل بسيقان دقيقة، كان جسمه نحيف جدا جدا جدا وسيقانه رفيع. فلما صعد فوق الشجرة جاءت الريح فيعني تعرض ثيابه بعض الشيء فانكشفت سيقانه، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون، وفي رواية مما تعجبون، قالوا: نضحك من دقة ساقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما، يعني السقان عبد الله بن مسعود، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إيه اللي ثقل الموازين وسقان عبد الله بن مسعود يوم القيامة؟ إيه اللي ثقلهم؟ إيمانه بالله سبحانه وتعالى واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده درس ليك وليا وليك ولينا كلنا، إن إحنا ما فيش أي شيء هيثقل الميزان يوم القيامة إلا إيماننا بالله وإلا العمل الصالح وإلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هيتقل ميزاننا لا مال ولا جاه ولا منصب ولا زوجات ولا أولاد ولا مكانة اجتماعية ولا شهرة ولا صيت ولا جاه ولا أي حاجة. لن يثقل ميزانك يوم القيامة إلا أن تخلص النية لله وإلا أن تكثر من العمل الصالح الذي تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ده درس مهم جدا، إن أنت على قد ما تقدر تكتنز. أنت في الدنيا هنا عشان تغرس العمل الصالح، تزرع عشان تحصد هناك، لأن الدنيا مزرعة، الدنيا مزرعة، والدنيا الأصل فيها أنها دار ابتلاء وامتحان. جئت للدنيا لغاية واحدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جئت عشان تعبد ربنا، عشان تعمر الأرض، جئت علشان تكنز حسنات قد كده وتوصل يوم القيامة تلاقي ما شاء الله جبال من الحسنات إذا ابتغيت بها وجه الله سبحانه وتعالى. طيب نشوف مشهد ثاني من الصحابة من اشتاقت إليهم الجنة. الحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وعمار وبلال. وفي رواية عند الترمذي بإسناد الحسن: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. بالجمع بين الحديثين يبقى الجنة اشتاقت إلى كم؟ إلى أربعة. اشتاقت الجنة إلى علي وعمار وبلال وسلمان. الله، يبقى الجنة لما تشتاق لثلاثة. طب بالله عليك اسأل نفسك مرة، طب ليه الجنة ما تشتاقلكش انت؟ طبعا كلنا بنشتاق للجنة، ربنا يرزقنا وإياكم الجنة، لكن ليه الجنة ما تشتاقلكش انت؟ ليه انت ما تعملش عمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويجعل الجنة هي اللي تشتاقلك مش انت اللي تشتاقلها؟ هي دي المسألة. ان احنا بنقول جيل الصحابة حصل لهم كذا، طب وليه انت ما حصلكش كذا؟ طب ندي مثال اخير، مثال اخير ونبسط لك المسألة ويوضح لك قد ايه الناس ديت وصل قدرهم الى درجة لا تخطر على قلب بشر. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، كلنا عارفين ان سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموته. سبحان الله، عرش الرحمن، اي نعم عرش الرحمن. حد يتخيل مدى عظمة عرش الرحمن؟ انا بس اسوق لك حديث واحد فقط بس صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والارضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحلقة القيت في فلاة، يعني حلقة اترمت في الصحراء، فماذا تمثل؟ لا شيء. طيب، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلا. حد ممكن يتخيل مدى عظمة السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي؟ طبعا ما حدش يتخيل. طب حد ممكن يتخيل مدى عظمة الكرسي بالنسبة للعرش؟ حد ممكن يتخيل هذا؟ كل هذه الأشياء لا يمكن أن تخطر على قلب بشر. أنت لو تخيلت بس شيء واحد بس فقط من الذي يحدث في السماوات السبع، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن: أطت السماء، يعني أن تعانت وحق لها أن طأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يسمع الحديث الثاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل البيت المعمور. إيه البيت المعمور ده؟ الكعبة أو القبلة التي جعلها الله عز وجل لأهل السماء السابعة فقط، فهم زي؟ والبيت المعمور كما قال ابن عباس هي بمحاذاة الكعبة الأرضية، فلو خر البيت المعمور لخر إيه؟ فوق الكعبة. إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. إيه معنى الكلام ده؟ منذ خلق الملائكة يعني، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام، إلى قيام الساعة كل يوم في السماء السبعة 70,000 ملك يدخلوا البيت المعمور وما يرجعوش تاني، تاني يوم 70,000 غيرهم، 70,000 غيرهم ثالث يوم، وهكذا إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السبعة فقط؟ ما تقدرش تعد. طب كم عدد ملائكة السماوات السبع؟ لأن باب أولى بقى مش تعرف، فاهم إزاي؟ شوف بقى الملائكة وشوف قدر الملائكة قد إيه، وشوف قد إيه السماوات السبع ممتلئة بالملائكة، وقد إيه حجم السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، وسبحان الملك العرش يهتز لموت عبد من عباد الله، تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ سعد بن معاذ. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. طب اهتز ليه؟ انا احكي لك بس ثلاث مواقف في عجاله سريعه عشان تعرف قدر هذا الرجل وعشان تقلده وعشان تقول ان شاء الله اعمل زيه. لما بعد بيعه العقبه الاولى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ونزل ضيف على اسعد بن زراره عشان يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس بقى القران والسنه. مصعب بن عمير لما نزل على اسعد بن زراره في المدينه، اسعد بن زراره ده كان ابن خالد سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لحد الان كان يعني لحد اللحظه دي كان ما زال كافرا. كان قاعد كده سعد بن معاذ ومعاه أسيد بن الحضير، ده كان سيدا في قومي وده كان سيدا في قومي. فسمع بموضوع مصعب بن عمير وجاء يدعو الناس وبعض الناس اسلمت وكده، فبدا يعني ايه يعني يشعر بالقلق يعني. فقال له أسيد بن الحضير اذهب الى هذا الرجل فانهاه عما يفعل والا يعني نقتله. فواخد الحرب معاه. اول ما وصل هناك لا أسيد لا سعد بن لا أسعد بن زرارة جالس، وبجواره مصعب بن عمير قاعدين قدام بيت أسعد بن زرارة. كل اللي معدي ينادوا عليه يكلموه يذكروه بالله يكلموه يعرفوا القرآن والسنة وهكذا. فأول مصرح مركز الحربة وكل شدة وفم وغلظة كده قال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. أظن التهديد واضح. فقال له مصعب بن عمير الذي تربى بين يدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال له بهدوء جميل كده قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففت عنك ما تكره. شوف العقل يا أخي سبحان الله. فقال أسيد بن حضير والله لقد أنصفت، فرح زيح الحربة ورح قاعد قدامه بدأ يسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير. تخيل وانت بتسمع القرآن من فم مصعب تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسعد بن زرارة فوالله لقد رأينا أو لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. بدأ كده وشه كده يشرب كده ويبتسم وبدأ يبقى مبسوط وفرحان، حس كده بنشوة الإيمان. فقال له ما الذي يفعله من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال له افعل كذا وكذا. المهم فأسلم. أسلم وعمل إيه يا شباب؟ عمل إيه يا جماعة؟ إن هو في نفس اللحظة حمل هم هذا الدين. ما قالش الحمد لله بقى أدينا أسلامنا الحمد لله وزي الفل كده وضمننا الجنة ومش عارف إيه لا لا ما قالش كده. قال لي لا خلاص طالما أنا دقت حلاوة الإيمان لازم الدنيا كلها تدوق حلاوة الإيمان، ومن ذاق عرف ومن عرف اقترف. قال له إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها. فقال له مصعب بن عمير ما عليك إلا أن تأتيني به، بس اعمل أي حيلة وهتولي بس. فأسيد بن حضير راح راجع لمين؟ لسعد بن معاذ. فاول ما راح سعد بن معاذ اول ما شافه شوف سبحان الله يا اخي سمت الاسلام وجمال الاسلام وسمت الاحسان بيبان على وجه المسلم. فاول ما شافه سعد بن معاذ فقال للناس اللي حواليه والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. هو راح وهو كافر وجه بقى مسلم، فاهم ازاي؟ فبيقول الوش ده اتغير يعني. فاول ما دخل فقال له سعد بن معاذ والله ما اراك الا وما يعني اراك ما اغنيت عنا شيئا، يعني انا شايفك انت ما عملتش حاجه خالص. فقال له أما علمت يا سعد ما الذي حدث؟ قال له في إيه؟ قال له ده بني حارثة، قبيلة بني حارثة يعني، عرفت إن أسعد بن زرارة ده ابن خالتك فأرادوا أن يقتلوه من أجل أن يغفروك فيه. تخيل بيعملوها عندهم فيك أنت بقى عشان يعني يغيظوك فراحوا يقتلوا ابن خالتك. قال له أو قد فعلوا؟ قال له فعلوا، الحاول أحسن إيه؟ زمانه بيتقتل دلوقتي. فسعد بن معاذ خد الحرب وجرى على مين؟ على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. راح هناك لقى الدنيا حلوة والحياة جميلة وقاعدين ومبسوطين ما فيش أي مشاكل. فعرف ان أسيد بن الحضير كان عايز انه يروح يسمعه، فراح مركز الحرب نفس الكلمات اللي قالها أسيد قالها برضو سعد بن معاذ. فقال: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إن لنفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء ونفس الأدب الجميل قال له: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال: والله لقد أنصفت، وأم أعد سمع القرآن من بين الثنايا ينسب من بين الثنايا مصعب بن معاذ، فأسلم. أول ما أسلم عمل يا جماعة راح للقبيلة بتاعته بني عبد الأشهل وقال: يا بني عبد الأشهل، شوف الذكاء، الذكاء إنه قبل ما يقولهم إنه أسلم بيلقى عليهم الحجة، بيقولهم أنا قدر إيه فيكم عشان بس لما أقول الكلام تبقى أنتم شهدتم على أنفسكم. قال: يا بني عبد الأشهل، قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ خد بالك ما راحش نام، ما قالش طب بكرة نبدأ الدعوة، طب بعد ما نحفظ القرآن، لا لا لا، في ساعتها حمل هم هذا الدين وراح. قال: يا بني عبد الأشهل، ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبة، يعني أنت اللي فينا والباقي المهم. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. ده كان أول موقف من مواقف سعد بن معاذ، عشان تعرف بس قد إيه الإنسان ده أو هذا الرجل الصحابي الجليل قد إيه قدم خير كتير لدين الله سبحانه وتعالى. يعني أنا مش عايز أقول لك كلمة واحدة، سعد بن معاذ أسلم وعنده عنده 30 سنة، أسلم وعنده 30 سنة، هيموت وعنده 36 سنة، 6 سنوات عمل فيها خير كبير جدا. ربنا جعل هذا الخير السبب أن يهتز عرش الرحمن. يعني إيه يهتز؟ يهتز عرش الرحمن كما قال الإمام النووي رحمه الله رحمة الله وسعه، قال: أيهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، في أن الله قد جعل في هذا العرش حسا وإدراكا كما قال جل وعلا: للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ده كان أول موقف من مواقف سعد بن معاذ، أن ربنا جعله سبب في نشر الإسلام في المدينة المنورة. فكل من أسلم في المدينة المنورة كان في ميزان حسنات مصعب بن عمير وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وأسعد بن زرارة، وكل هؤلاء في ميزان حسنات رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنكمل الموقف الثاني والموقف الثالث ونشوف كيف اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وده لقاءنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم فخضر من حرير ترابهم بمسك زعفران، كواكب ورجال سابقون مواكب بأسفار البيان، فأهل العلم في علم محيط قريب من علو بالجنان، وأهل البر محسوب عليهم فتأتيهم مباهج في أواني، وأنت إذا علوت ترى عجيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.